بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في أحكام صلاة الجماعة. قال: ويجب على المأموم نية الائتمام بالإمام المعين. هذا الشهيد الثاني يقول بالاسم أو الصفة أو القصد الذهني أو نحو ذلك، فروع موجودة في العروة الوثقى للسيد اليزدي رحمه الله. فمن أحكام صلاة الجماعة أنه يجب على المأموم نية الائتمام بالإمام في الصلاة. يتفرع على ذلك أنه لو لم ينوي الائتمام، هذه موجودة في العروة، يعني هذه تكملة المسألة. قال: فلو لم ينوه، يعني إجا بس المأموم في صلاة الجماعة وكبر تكبيرة الإحرام وتابع الإمام في الأفعال والأقوال دون نية الائتمام، دون قصد الائتمام، فهل تصح صلاته أم لا؟ كان لطيف لو أن الشهيد الثاني كمل هذه العبارة كما صنع سيد العروة السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي رحمه الله. قال: فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه، يعني ما كأنه صلى جماعة، لازم ينوي الائتمام ولو ارتكازا، يعني ما نبغى نعقدها، يعني أنه كيف يعني ارتكازا أنه نيته الائتمام بالإمام في صلاة الجماعة. فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه، وإن تابعه في الأقوال والأفعال. أنقلها لك أنا هذه من العروة الوثقى للسيد اليزدي. يقول: فلو لم ينوه، يعني ما نوى نية الائتمام، لم تتحقق الجماعة في حق هذا المأموم، وإن تابع الإمام في الأقوال والأفعال. وحينئذ هم يتفرع على ذلك مسألة. قال: وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد. شايف لون السيد اليزدي بحر متلاطم في الفقه. وحينئذ فإن أتى بجميع، يعني المأموم هو ما نوى الائتمام. قال: وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته، وإلا فلا. لاحظ شلون يعني تفرع المسألة. إذا لم ينوي لم تتحقق الجماعة في حقه، إذا لم تتحقق الجماعة في حقه، الآن هنا وجهان أو تفصيل في المسألة. إن أتى بوظيفة المنفرد، يعني بأن قرأ الحمد والسورة، صحت صلاته، وإن لم يأتي بوظيفة المنفرد بطلت صلاته. متفاق المسألة، متفاق. شلون؟ لأنه إذا أتى من يتنم، لو مثلا السورة الفاتحة والسورة ما أتهم بدون ما يخل بالأركان صلاة صحيحة. شلون؟ إذا هو الآن صار منفرد ما تحققت الجماعة في حقه، شو اسمه، صلاة صحيحة. إنما لو أتى مثلا بركن زيادة وهي الجماعة ما تتحقق فكون صلاة باطلة. بنجي إن شاء الله دي المسألة. لو كان زاد في صلاته ركن سهوا أو غير ذلك، احنا فرض المسألة يجب على المأموم أن ينوي الائتمام. ما تحقق الجماعة كان في حقه. زين، بس لو أتى مثلا إذا لم تتحقق الجماعة في حقه، حتى لو تابعه في الأقوال والأفعال، إذا لم تتحقق الجماعة، فإن أتى بالزيادة زيادة مبطلة في الصلاة فكون صلاة باطلة. هذا ما فيه إشكال. الكلام إذا لم يأتي بوظيفة المنفرد، هو ما الآن ما يصلي جماعة، ما تحققت صلاة جماعة، حاله حال المنفرد صح؟ وظيفة المنفرد ألا يجب عليه قراءة الحمد والسورة؟ يجب عليه في الأكل لو نسى الفاتحة والسورة صلاته صحيحة. نعم إذا كان عن نسيان هذا شيء آخر. لكن هو الآن فرض المسألة هل هو ناسي؟ فرض المسألة عدم تحقق الجماعة. عدم تحقق الجماعة يعني يندرج عليها ويصعب عليه اللي هو مثل الناسي للسورة قد تكون صلاته صحيحة. وهذا على ما في بالي يمكن رأي السيد لطيف. لكن احنا فرض المسألة هكذا في العروة، فإن لم وحينئذ ما تحقق الجماعة في حقه، فإذا لم تتحقق الجماعة في حقه ينبغي أن يأتي بوظيفة المنفرد في الصلاة وذلك من الواجبات والأجزاء. على كل حال بس حبيت أنه ألفت نظرك إلى هذه، وراجعوا أيضا لمزيد فائدة وانطونا النتيجة. نتبرك بقراءة رواية عن الإمام الصادق عليه السلام لعلها مفيدة في صلاة الجماعة. قال: من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة، ما ورد استحباب مؤكد المحافظة على صلاة الصبح والمغرب والعشاء جماعة في المسجد. هذا الحديث الوسائل أبواب صلاة الجماعة عن الصادق عليه السلام: من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنما أحيى الليل كله. الإمام عليه السلام ذكر قيدين في الحديث: أولا صلاته في المسجد، ثانيا في جماعة. هذا من يصلي صلاة الصبح جماعة ويصلي المغرب والعشاء في جماعة في المسجد كأنما أحيى الليل كله من ثوابها يعني. كأنما أحيى الليل، يمكن هو ما توفق لصلاة الليل، ما قرأ قرآن، فقط حضوره في صلاة الصبح جماعة وحضوره في صلاة المغرب والعشاء جماعة كأنما أحيى الليل كله. هذه المنزلة يعني من الثواب. فكأنما أحيى الليل كله. نعم. ويجب على المأموم نية الائتمام بالإمام المعين بالاسم أو الصفة أو القصد الذهني. بالاسم والله هذا هو السيد محسن الحكيم رحمه الله مثلا، بالصفة والله مثلا هذا السيد اللي يصلي بالحرم، حرم الإمام الحسين أو الإمام الرضا عليهم السلام مثلا، أو القصد الذهني. فلو أخل بنية الائتمام أو اقتدى بأحد هذين بالذال، بس احنا عدنا في القضية يقول لك نقلب ذال دال، أو اقتدى بأحد هذين مرددا، اكتب يعني مردد هذا ولا هذا، أو بهما، وإن اتفقا فعلا لم يصح. ما يكون يعني مردد هذا ولا، لازم يكون وحدة إمام في صلاة الجماعة. نعم. ولو أخطأ تعيينه بطلت وإن كان أهلا لها. طبعا هذه يحتاج لها مراجعة، ممكن يكون الخطأ من باب التطبيق، يعني ممكن تخريج صحة الصلاة، فراجعوها هذه في منهاج الصالحين وفي العروة. الشيء الثاني يقول: ولو أخطأ تعيينه بطلت وإن كان أهلا لها. طبعا السيد عبد العال عنده كلام جميل في مهذب الأحكام، أنه ممكن تصحيح الصلاة في حالات من هذا القبيل. نظير ما شنهم، ما لو لم يكن الإمام، أنا أحرزت العدالة بالشروط الشرعية، شهادة بينة أو شيعة مفيدة اطمئنان أو ثم ائتممت به وبعد الصلاة انكشف فسقه مثلا، فهل يجب علي إعادة الصلاة؟ هذه مسألة شرعية، لا تجب إعادة الصلاة، رح يجينا، لا تجب إعادة الصلاة طبعا، وان كان الاحوط استحبابا اكيدا انك تصلي الصلاه المطلوبه شرعا بكمالها وشرطها وشروطها. لو تبين فسق الإمام بعد الفراغ من صلاة الجماعة لم يجب على المأموم إعادتها، لم تجب إعادتها. إني طبعا ممكن من هذا القبيل تخريج المسألة، يعني شبيه هذا الفرع، أقول نظير، أشباه ونظائر. أما الإمام فلا تجب عليه نية الإمامة إلا أن تجب الجماعة كالجمعة في قول، مر علينا أنه الجماعة شرط في صحة صلاة الجمعة يعني الركعتين، إلا أن تجب الجماعة كالجمعة في قول. نعم يستحب شنو يعني للإمام نية الإمامة، بعضهم قايل لأجل الثواب، ولو حضر المأموم في أثناء صلاة الإمام نواها بقلبه متقربا، يعني نوى الإمامة، الإمام ينوي الإمامة، لو حضر المأموم والإمام في أثناء الصلاة قام للصلاة لحال مسكين يصلي في المحراب ما هي أحد من المأمومين، انتظر ربع ساعة ماكو أحد مثلا، فقام إلى الصلاة يعني أقام أذن وأقام بعدها، ماذا بعد ما شاء الله من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، وهو في أثناء السورة أو قراءة الحمد جاء بعض المأمومين إلى المسجد. هنا يقول الشيء الثاني، ولو حضر المأموم في أثناء صلاته يعني صلاة الإمام نوى الإمامة أي الإمام بقلبه متقربا، زين لو ما نوى الإمامة مع أنه مستحب يترتب ثواب ولا لا؟ قولا اليزدي رحمه الله في العروة قال نعم حصول الثواب في حقه يعني في حق الإمام موقوف هذا الثواب على نية الإمامة. السيد عبد العلى السبزوائي رحمه الله يعلق هنا على هالكلام، قل لا وجه له من عقل أو نقل، يعني إذا ما نوى الإمامة يحصل ثواب الإمام هذا من وين؟ لا عقلا ولا نقل، ماكو دليل على أنه يحصل ثواب، فاستوسع رحمة الله هذا ابن سينا فإنها وسعت كل شيء. لا وجه له من عقل أو نقل لأن الثواب لا دليل على اعتبار كونه قصديا مطلقا، الله يتفضل على عباده ويعطي ويرحم من يشاء برحمته ولطفه، واضح المسألة. السيد الذي يقول متى يحصل ثواب الإمام؟ إذا نوى الإمامة، أما إذا ما نوى الإمامة في الصلاة نقول له هذا ما عليه دليل إنما يحصل، لا ممكن يحصل ثواب بعد أن تتعلم رب العالمين شغله كيف يعطي الثواب لعباده، ماكو دليل من عقل مستقلات عقلية ولاكو دليل من شرع، نص رواية تقول إذا لم ينوي الإمامة في صلاة الجماعة فلا ثواب له، من وين هذا؟ ما عليه دليل، بس حبيت أبين المسألة. طبعا أنا مش قصدي هذا بحث خارج أوراء نهائيا، قصدي أنه الاطلاع والإلمام بالآراء والمسائل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال طبعا هني أكو فرع مهم، يعني مسألة خلافية بيننا وبين القوم، خصوصا أن في الحضور خطباء ما شاء الله وهالمنبر، لابد من وحدة الإمام، راح يجينا هم مسألة في هذا السياق، شرط وحدة الإمام في صلاة الجماعة. فهم يطرحوا قضية أنه بعد رزية الخميس، الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وكتابة الكتاب، لما قال الرجل إنه لا يهجر، فهل نبي رمت بالهجر أمته؟ هذا الشيخ علي الجشي القطيفي رحمه الله، فهل نبي رمت بالهجر أمته؟ طبعا بعضهم خففها يعني غلبه الوجع، الغرض بعد الذي قلتم فلا، يقولون هكذا الرواية. طبعا إذا تريد تحتاج لابد تحتاج بالسنة المتفق عليها للمختلف فيها. إذا الرواية هذه غير معتبرة عندي هذا ما لك حق تحتاج. يقولون بأنه فصلى أبو بكر بالمسلمين فالنبي صلى الله عليه وآله يعني لما سمع خرج. مسألة يعني تاريخية هي ولها ربط بموضوعنا فقهيا. أنا قصدي أنه الناحية الفقهية لا العقائدية الكلامية الخلافية بين القوم، وإنما من باب الإشارة إلى مسألة فقهية. فيقول خرج في صحيح البخاري مثلا يتهادى متكئا على الفضل بن العباس والرواية عن أم المؤمنين، يقول على رجل آخر نسيته اسمه يعني ما تذكر لازم زين. فعلى كل حال ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من جلوس، وهذه لا يحل لأحد من بعدي أن يئم الناس من جلوس، مؤدى الحديث النبوي الشريف. فيقولون هكذا يعني من استدلالاتهم في الإمامة، يعني حديث الغدير اللي هو أوضح من الشمس ورابعة النهار، وآية ولاية والتصدق بالخاتم، و من أدلة إمامة أمير المؤمنين، كل هذا يريد يستدل البعض بأنه إذا هو أهل لإمامة الصلاة فيكون أهل شنو دنيا الإمامة باقوا بعد أعظم من الصلاة. زين أيها راح سورة براءة ونزول الوحي بأخذ براءة. على كل حال لما أنزل فيه شيء الغرض يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله صلى جالسا في المسجد النبوي وخلفه أبو بكر مؤتما به والمسلمون اتموا بصلاة أبي بكر. مهشكل دائما نسمع عندنا لا يجوز، لابد من وحدة الإمام. إما أن المسلمين صلوا خلف رسول الله فما له معنى أن يكون هو شنو يكون إماما يقتدون به وهو يقتدي شنو بصلاة النبي. واضحة المسألة يعني من تركب لابد من وحدة الإمام. أما هذا اللي يقول أو اقتدى بأحد هذين فلو أخل بها أو اقتدى بأحد، أنا نريد نفهم إما أن المسلمين قد اقتدوا برسول الله فلا معنى لإمامة أبي بكر للصلاة، ما لها معنى، أو أنهم اقتدوا به فكأنهم تركوا رسول الله وتركوا الصلاة خلف سيد الأولين والآخرين. هذا بعد مشكل أشكال هذا صلى الله واضح. لابد طبعا هذا على فرض تسليم الرواية صحيح. ثم لماذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله مع ما به من شدة الألم والمرض؟ هذه بعد لها دلالات عقائدية لسنا الآن بصددها. فالغرض لا بد من نية الائتمام بهذا الإمام المعين. يقول فأنا المسلم نويت الائتمام برسول الله أم من صلى خلفه كما يدعى ويقال. نعم. لا بد من وحدة الإمام في صلاة الجماعة بعد هذا. ويقطع النافلة يعني المأموم، مسألة ثانية، ويقطع النافلة إذا أحرم الإمام بالفريضة. أحرم ما يقول تكبيرة إحرام وأيضا تركات إحرام، من يلبي عقد النية والتلبية صار محرما، أي حرمت عليه تروكات الإحرام المحظورة مثل استعمال الطيب والزعفران وغير ذلك، يأتي إن شاء الله في كتاب الحج بإذن الله. بس أريد أبين أنه عبارة إذا أحرم تكبيرة إحرام. ويقطع المأموم النافلة إذا أحرم الإمام بالفريضة. وفي بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة ولما شنه يكملها. يكملها كلا لما يقضي، مكسور مجزوم مجزوم، كلا لما يقضي ما أمره ولما يكملها. بس حبيت أبين ما مو من طريقة تدقيق في المسائل النحوية، بس باب الإشارة هنا الغرض يعني الروايات الاستدلال الفقهي المطالب الفقهية. فلهذا احنا ما نركز في الدرس والشرح على نكات أدبية أو بيانية أو نحوية. ليش قطعها متى أقيمت الجماعة ولما يكملها؟ قال ليفوز بفضيلتها، يعني بفضيلة الجماعة وصلاة الجماعة أجمع. وقيل ويقطع الفريضة أيضا، لاحظ كلمة قيل في البداية كأنه مشعر بالتضعيف، لكن نشوف بعدين النهاية وين. وقيل ويقطع الفريضة، يعني المأموم يصلي فريضة مكتوبة مثلا فأقيمت جماعة، الشيخ متأخر مثلا على المسجد، الآن إجى الشيخ وهو في الركعة الثانية قاعد يقنت مثلا، المأموم كان يصلي منفردا، فإذا أقيمت صلاة الجماعة هذا هو فرض المسألة، هل يقطع الفريضة أم لا؟ قال بالنسبة إلى النافلة أمرها سهل، يقطع النافلة ولو اختيارا وإن كان خلاف الاحتياط الاستحبابي، لا تبطلوا أعمالكم حتى النافلة. زين. وقيل الآن بالنسبة إلى الفريضة والمكتوبة يقطعها أم لا، يجوز قطعها أم لا؟ قال وقيل ويقطع الفريضة أيضا، هذه أيضا يعني شنو؟ يعني كما يقطع النافلة أيضا، لا مطلقا، قال بقيد بشرط لو خاف الفوت، أي فوات الجماعة في مجموع الصلاة. زين، هذا القيل أيها الشهيد الثاني، هذا القيل مرضي عندك ضعيف أم قوي؟ قال وهو قوي، وهو يعني القيل، وهذا موجود في فتاوى الأعلام في منهاج الصالحين في العروة وغير ذلك، حتى أنهم ذكروا هكذا، أنا مسجل عندي هنا يعني من منهاج الصالحين من تحت الوسيلة من العروة عديد من هذه الفروع والمسائل، عديد من هذه الفروع والمسائل موجودة، أنه شنه بعضهم يقول يعدل إلى النافلة ثم يقطعها، وجماعة يعني من هؤلاء الأعلام يجوزون شنه قطع الفريضة ولو من دون نية العدول إلى النافلة، يعني ترانزيت على ما يقولوا، وإن كان الأحوط استحبابا المستحب أو الأحوط استحبابا أن يعدل إلى النافلة ثم يقطع الفريضة، ولكن هل يجوز قطعها من دون نية العدول بالفريضة إلى النافلة أم لا؟ هي هذه المسألة، راجعوها بعد. قال وقيل ويقطع الفريضة أيضا لو خاف الفوت، أي فوات الجماعة في مجموع الصلاة، وهو قوي، واختاره المصنف في غير الكتاب وفي البيان، ما عنده الدروس الشرعية والبيان والذكرى، قال وفي البيان جعلها كالنافلة، يعني شنو يقول أن يعدل بها إلى النافلة من دون قطع، وفي البيان جعلها كالنافلة، وإتمامها ركعتين ندبا يقطع، وقيل شنه ويقطع الفريضة لو خاف الفوت، وإتمامها ركعتين ندبا حسن، ليجمع بين فضيلة الجماعة وترك إبطال العمل، هذا يكملها ركعتين ولا يقطعها إذا لم يخف الفوت، وإلا قطعها بعد النقل إلى النفل. واضح هذا الفرع، أنه بعد يعني العدول يعدل بالمكتوبة إلى النافلة، فإذا صارت نافلة يقطعها، يعني يصلي فريضة وبعدين لا هو كان يصلي فريضة فريضة لكن كان في القنوط وأقيم الصلاة الجماعة ويخاف الآن الفوت، شو يسوي؟ يقطع الفريضة من دون نية العدول بها إلى النافلة، أم ينوي العدول إلى النافلة ثم يقطعها؟ هذه هي المسألة اللي تراجعوها في منهاج الصالحين، أنه الأحوط استحبابا أو يستحب شنه أن يعدل بهذه الفريضة إلى النافلة أولا ثم بعد ذلك يقطعها، مو يقطعها مباشرة. نعم نعم. إيه؟ لازم نقوم بهذه الوظيفة حتى. الرواية مولانا أنه لو أقيمت الجماعة استحب له العدول إلى النافلة وكذا. الرواية هي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام. السلام. عندك الزبدة الفقهية في الهامش السادس رقم 6 الرواية عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال عليه السلام فليصلي ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا. وموثقة سماعة عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال عليه السلام إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى ولينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاة. قال شيء ثاني ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة. هني الكلام، ففي الاستمرار كمل الفريضة أو العدول إلى النفل، النافلة هي ركعتين، هو الآن جاوز ركعتين خصوصا قبل ركوع الثالثة، يعني قاعد يجيب السبحانيات مثلا يهدم التسبيحات الرباعية ويجلس، صح لو لا، للتشهد والتسليم. قال وجهان وفي القطع قوتان، أنه يجوز قطعها ولو كان في الركع حتى الثالثة وركع، وهذا ما هو موجود في فتاوى الأعلام. نعم يقطعها أي الفريضة لإمام الأصل يعني الإمام المعصوم سلام الله عليه مطلقا، نعم يقطعها لإمام الأصل يعني لأجل الالتحاق بالجماعة مع الإمام المعصوم مطلقا استحبابا في الجميع. يعني شنو استحبابا في الجميع؟ نافلة، فريضة، ركعتين، ثلاث، بعد يقطعها لإمام الأصل. طبعا هني كلام أنه هل لإمام الأصل خصوصية أم أنه لا بمناط واحد، لو كان حتى إمام شنه إمام جماعة عادل فقيه جامع للشرائط مثلا. بعد قال ولو أدرك الإمام بعد الركوع بأن لم يجتمع معه بعد التحريم، يعني مسبوق بركعة مثلا أو شيء من قبل بعد التحريم أي تكبيرة الإحرام في حده، قال سجد معه بغير ركوع لم يكن ركعة أو ركع طلبا لإدراكه فلم يدركه، يعني المأموم ركع طلبا لإدراك الإمام فلم يدركه، ولو أدركه بعد الركوع سجد ثم استأنف النية مؤتما إن بقي للإمام ركعة أخرى ومنفردا، طبعا هذا الأحوط أن ينفرد في الصلاة خصوصا في هذا الفرع، راجعوها في المنهاج منهاج الصافين، إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام فرفع الإمام رأسه من الركعة لابد أن يدركه وهو راكع، صح لو لا، ولو بعد فوات الذكر، فإذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء في صلاة الجماعة فرفع الإمام رأسه ولم يدركه في الركوع، الأحوط لزوما عند بعض الأعلام شنه أن ينفرد في صلاته ويتمها منفردا، ولهذا قال ومنفردا بعد تسليم الإمام إن أدركه في الأخيرة، بيّنت لك أنا هذا الفرق بخلاف إدراكه بعد السجود فإنه يجلس معه ويتشهد مستحبا إن كان بتشهد ويكمل صلاته فإنها تجزيه ويدرك فضيلة الجماعة في الجملة في الموضعين، لا هذا مثلا إجا والإمام في السجدة الأخيرة نعم يكبر تكبيرة الإحرام ويسجد معهم، أو جاء وهو في التشهد الأخير، هذا فقط لإدراك ثواب صلاة الجماعة. وش وظيفته؟ أنه يكبر تكبيرة الإحرام ويسجد معه في التشهد. يكبر تكبيرة الإحرام ويتشهد معه، فإذا سلم الإمام قام هو لقراءة من جديد، يعني لقراءة الحمد. وهل يجدد تكبيرة الإحرام أي مرة ثانية يكبر أم لا؟ هذه تراجعوها بعد في منهاج الصالحين. بقصد مثلا الأعام قربة مطلقة، يعني كبر تكبيرة ثانية حينما ينهض، مسألة فيها تفصيل بين الأعلام فيحسن المراجعة. قال هذا ليش؟ هذا لإدراك الفضيلة، لإدراك ثواب صلاة الجماعة، وما أدرك ركعة مع الإمام، وإنما شنو؟ جاء والإمام في التشهد الأخير، أو جاء والإمام في السجدة الأخيرة، حصل الثواب لأجل إدراك الثواب، وإلا ما أدرك معه ركعة. موجودة مسألة منصوصة وبها روايات. ويدرك فضيلة الجماعة في الجملة في الموضعين، يعني شنو الموضعين؟ قال وهما أولا إدراكه بعد الركوع وبعد السجود للأمر بها أي الجماعة، وليس إلا لإدراكها. وأما كونها كفضيلة من أدركها من أولها فغير معلوم، يعني من كبر وياه من تكبيرة الإحرام، ولو استمر في الصورتين قائما إلى أن فرغ الإمام، يعني لو أدركه في التشهد الأخير أو قام الإمام أو جلس معه ولم يسجد صح أيضا من غير استئناف. الغرض أنه يأتي بوظيفته، يعني هذا المؤتم في صلاة الجماعة. بعدين الشيء الثاني ينطيك ضابطة، بس قبل هذه نقرأ رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، موثقة عمار، عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين، قال يفتتح الصلاة يعني يكبر تكبيرة الإحرام ولا يقعد مع الإمام، يعني يكبر ويظل واقف إلين يقوم الإمام من التشهد، ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم، يعني الإمام يقوم ويكمل وياه. طبعا حينما يكبر تكبيرة الإحرام وش يسوي؟ يظل واقف، شو يسوي؟ ممكن أنه يشتغل بتسبيح، أحسنتم، نحو ذلك. أيضا هذه الرواية، ومن أدرك الإمام وهو ساجد، أدركت الإمام هو ساجد مثلا السجدة الأخيرة، كبر يعني تكبيرة إحرام وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة بيتشهد الإمام وبيسلم، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد أدرك الجماعة، يعني ثواب الجماعة. لأجل إدراك ثواب الجماعة ماذا يصنع؟ كبر تكبيرة الإحرام، وليس عليه أذان ولا إقامة. والضابط الشهيد الثاني يقول أنه يدخل معه في سائر الأحوال، فإن زاد معه ركنا استأنف النية وإلا فلا. وفي زيادة سجدة واحدة وجهان، لأنه مر علينا الخلل الواقع في الصلاة، سجدة واحدة شلون؟ وفي زيادة سجدة واحدة وجهان أحوطهما الاستئناف. الشيء الثاني يقول باب الاحتياط، وليس لمن لم يدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة اختيارا. بمعنى في الهامش موجود أنه لا يجوز لمن لم يدرك الركوع مع الإمام، ما أدرك الركوع، أن يقطع الصلاة بسبب غير متابعة الإمام. بحيث لو تابعه وزاد ركنا فيجب عليه استئناف النية والتكبير، وإلا فلو لم يزد ركنا ما زاد ركن في الصلاة فلا يجوز له القطع. ليش؟ لحرمة قطع الصلاة الفريضة على المشهور بدعوى الإجماع، شهرة عظيمة أنه لا يجوز قطع الصلاة الفريضة. أكو مسألة في النهاية أنقلها لكم للعروة لأنه جاي متأخر، مثلا المأموم إذا دخل الإمام الصلاة معتقدا دخول الوقت، هذه تحصل بعضهم شك، يعني مثلا أقيمت الصلاة بعد الأذان صلاة الظهر وهذا المسجد أذن وذاك لا يزال، الصير أحيانا يعني. إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدم دخول الوقت، أو شاك في دخول الوقت، على الأقل شك دخل الوقت أم لا، فلا يجوز له الائتمام في الصلاة. نعم إذا علم بالدخول أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به، أيضا فرع في العروة. نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر، يعني ما قام دليل شرع على اعتباره، فلا يجوز الائتمام به. وإن علم المأموم بالدخول يعني دخول الوقت في أثناء صلاة الإمام لبطلان، وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لأنه اعتمد الإمام على ظن غير معتبر شرعا، يقول لا يجوز له الائتمام بهذا الإمام اللي دخل في الصلاة نسيانا من دون مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر شرعا، لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بدخول الوقت في أثناء الصلاة. ليش؟ يقول لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالما يعني الإمام بدخول الوقت أو ظانا بالظن المعتبر يعني الذي قام دليل شرعي على حجيته واعتباره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.